بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس 58 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع باب الإمامة من كتاب الصلاة. نعم. الباب السادس، باب الإمامة، الحديث الخامس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، فإنه من وافق، لا هذا انتهينا من هذا الحديث. نعم، الحديث الذي بعده. الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقه الإمام في صلاته وقراءته وقيامه مع المأمومين. قد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالمأمومين، هذا هو هديه صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا المحافظة على الجماعة والألفة التي تكون في المسجد. فأي أمر يؤدي إلى تفرقة المؤمنين أو فيه مشقة على المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنبه. هذا من الفقه الأعظم الذي ينبغي على الأئمة والدعاة أن يستحضروه دائما وأبدا. شعار النبي صلى الله عليه وسلم الرفق، وشعاره أيضا اجتماع كلمة المسلمين في مساجدهم وفي كل شؤونهم. وهذا الحديث يدخل في هذا الأصل العظيم الذي أصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. الرفق، وهذا باب عظيم يدخل فيه كل أبواب العبادات والمعاملات، كل أبواب العبادات والمعاملات كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالمؤمنين. ولهذا مدحه رب العالمين وإله الأولين والآخرين بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين والرفق، هذا شعار للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان جانب هذا الرفق وجانب هذا اللين وجانب هذه السماحة التي جاء بها الشرع الحنيف، فقد جانب سنة سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا صلى أحدكم للناس، أي صلى إماما بالناس. إذا صلى أحدكم للناس، إنسان لا يصلي للناس بمعنى أنه يريد ثناء الناس، لا، المقصود بالحديث إذا صلى أحدكم للناس أي صلى بالناس. يشهد لذلك ما مضى معنا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم، أي أصلي بكم. وأيضا ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قوله عن الأئمة قال: إذا أصابوا فلكم، وإذا أخطأوا فلكم وعليهم. قال عن الأئمة قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليكم. يصلون لكم أي يصلون بكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليخفف. هذا الأمر هنا هو أمر للاستحباب وليس الوجوب، فليخفف. والمقصود بالتخفيف هو ما لم يكن مؤدي إلى الإخلال بمقاصد الصلاة من الطمأنينة أو بأركانها أو بواجباتها أو بسننها. هناك حد للتخفيف. التخفيف لا يكون على حسب ما يشتهيه المصلون والمأمومون، لا، التخفيف لا بد أن لا يتجاوز حد مقاصد الصلاة وهي الطمأنينة وأيضا أركانها وواجباتها وسننها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف. هذا الذي قال فليخفف صلوات ربي وسلامه عليه كان يصلي في صلاة المغرب، وهي من الصلوات التي كان يخفف فيها، كان يصلي بالطور كما جاء في الصحيحين، وجاء أيضا في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف وقسمها قسمين، يعني على ركعتين. وجاء في صحيح البخاري أنه كان يصلي المغرب بالمرسلات وغيرها، رغم أنه كان يأمر بالتخفيف. فدل هذا على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فإن فيهم، هذه رواية الأشهر، وجاءت في رواية فإن منهم، وكلاهما بنفس المعنى، فإن فيهم أو فإن منهم. فإن فيهم الضعيف، المقصود بالضعيف قيل بأنه عام يتناول المريض ويتناول الكبير والصغير، كل من كان فيه ضعف. ولذلك قوله بعد ذلك السقيم، يعني المريض، هو من باب عطف الخاص على العام، يعني هو قال الضعيف يشمل الجميع، ثم خصص ماذا؟ المريض، لأن المريض تشتد حاجته إلى التخفيف. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي أحدكم قائما فإن لم يستطع، يعني بسبب المرض، فليصلي ماذا؟ قائدا. فإن لم يستطع فليصلي على جنب. فإن لم يستطع فليومئ إيماء، يعني يحرك فقط عينيه أو برأسه فقط. فالمريض له من الرخص ما ليس لغيره، لذلك ذكره بعد الضعف. وقيل المقصود به الضعيف هو الإنسان النحيف، مثل لما يكون قليل ضعيف، قليل صحة كما يقال، ضعيف نحيف. قالوا هذا يشق عليه طول القيام وطول الركوع وطول السجود. وقيل المقصود بالضعيف هو من كان فيه الضعف متأصلا، كالكبير، الشيخ الكبير الفاني الطاعن، أو الصغير الذي لم يبلغ، هذا أيضا ماذا؟ يدخل في الضعيف. خصوصا وأنه جاء في رواية كما يأتي معنا حديث أبي مسعود البدري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيكم الكبيرة، وفي رواية الكبيرة والصغير، يدخل فيه ماذا؟ كل هؤلاء. قال فإن فيهم الضعيف والسقيم. السقيم معروف، السقم ماذا؟ هو المرض. وإن فيكم السقيم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. المقصود الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما خصصهاش هنا. الحوائج باب واسع، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان منهم من يشتغل في المزارع والنخيل وغيرها، وكان منهم من يضرب في الأسواق بالتجارة، فكانوا يخدمون أنفسهم. ومضى معنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صاحبه، فكانوا يتناوبون أو يتناوبان على النبي صلى الله عليه وسلم، فمر واحد يشتغل بتجارته والثاني يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء في المساء قص عليه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الثاني يعكسان الأمر، فكانوا يشتغلون بأمورهم. فلذلك الحوائج عديدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة هؤلاء الخدامين وهؤلاء ماذا؟ أصحاب الحوائج. طبعا زاد الإمام مسلم أيضا في نفس هذه الرواية من رواية أبي الزناد، قال فإن فيهم الصغير والكبير، وأيضا حديث أبي مسعود الذي سيأتي معنا. وأيضا جاء في عند الإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه في معجمه فإن فيهم الحامل والمرضع، وجاء أيضا عند الإمام الطبراني أيضا من حديث عدي بن حاتم قال: فإن فيهم ابن السبيل. المقصود أنه الإنسان الإمام لما يؤم الناس لازم يستحضر بأنه ليس وحده، ما همش معاه فقط الشباب الأقوياء أو الناس اللي ما عندهمش أشغال، فإن فيهم ماذا؟ الضعيف، الشيخ الكبير أو الإنسان الضعيف القليل، فيهم السقيم المريض وجاي يصلي، فيهم أصحاب الحاجة، إنسان غلق المحل التاعي وجاي يصلي، أو إنسان مثلا عنده حاجة ملحة قال ندخل نصلي مباشرة ونخرج. فلا بد أن يراعي ظروف هؤلاء جميعا. قالوا خصوصا إذا كان المسجد في سوق أو كان في ممر طريق يؤم إليه الناس ليسوا من أصحاب المكان، مثل بعض المساجد، مثل المسجد التعنى هذا في هذه الخاصية، يعني يجوه الناس ماذا كل يكون جايز طريق ماذا يتوقف ويجي يصلي، فلا بد للإمام أن يراعي ظروف هؤلاء. أيضا قالوا من المراعاة مراعاة الزمان، شفت مثلا الصبح لما يعني ينزل إلى يعني قرابة يعني يقارب السابعة، فلا بد للإمام أن يراعي لأنه يصادف وقت خروج الناس إلى أعمالهم وإلى وظائفهم، لا بد أن يعجل في إقامة الصلاة، وأيضا يخفف. كم شهد من بعض الأئمة أن توقف تصلي فإذا به ما يجيب بك صلاة ربع ساعة 20 دقيقة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فليطول، أكحب تطول، إذا صليت وكنت أمير نفسك فطول ما شئت، إن شاء الله تجيب في صلاة العشاء تجيب فيها ساعتين فأنت أمير نفسك. وجاء في رواية الإمام مسلم قال: فليصلي ما شاء. وش الفرق بين يطول ما شاء وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ما شاء؟ لا، فليصلي ما شاء، لا، المقصود فليصلي ما شاء معناه هو حر، يحب يطول ويحب يخفف، فليصلي ما شاء هنا فتح له المجال، بخلاف الرواية هذه فليطول ما شاء معناه يطول. لذلك اختلفوا، الإنسان لما يصلي بنفسه يعني يصلي وحده، هل الأفضل أنه يطول في الصلاة أم أنه ماذا يخففها؟ في رواية الإمام مسلم الثانية هذه تبين أن الإنسان مخير، يحب يطول وجد نشاطا فليطل، وجد كسلا وتعبا ماذا فليخفف على نفسه. هذا الحديث ماذا استدل به أو استدل به الشافعية على جواز إطالة الصلاة حتى ولو أدى الأمر إلى خروجها عن وقتها. بمعنى على سبيل المثال لو أنه أقيمت الصلاة، الناس كانوا مثلا مجموعة من الناس أو إنسان صلى لوحده، مثلا صلى المغرب أو صلى مثلا الظهر، وكانت مثلا قبل العصر بنصف ساعة أو كانت قبل العشاء بنصف ساعة، فهل هنا يشرع له أن يطول حتى ولو صلى مع نفسه أو صلى لحاله حتى ولو خرج ودخل في صلاة العصر، يعني سلم أبدأ نصف ساعة قبل العصر وسلم مثلا 10 دقائق بعد دخول العصر؟ لا، ولكن هو ابتدأها الآن، فهمتم صورة المسألة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء، واحد مثلا ناض مثلا قبل الفجر بعد الفجر الناس صلت في مساجدهم، قال والله النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء، إذن ماذا نقرأ في سورة في صلاة الصبح هذه؟ نقرأ مثلا بسورة طويلة، قال نقرأ مثلا بسورة التوبة أو بسورة يونس أو هود أو مثلا، وهو يعلم أنه لو قرأ بهذه السورة سوف لن ينتهي من صلاته إلا بعد الشروق، فهل يجوز له ذلك؟ الشافعية قالوا يجوز له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رغم كونه شافعيا قال وفي هذا نظر، طب نعطيكم فائدة. هؤلاء العلماء الغالب منهم أو الغالب فيهم أنهم كانوا أصحاب مذاهب، لا تكاد تجد عالم من العلماء لم يكن له مذهب. ابن تيمية الذي يضرب به المثل كان حنبليا، ابن القيم كان حنبليا، الإمام النووي كان شافعيا، ابن حجر العسقلاني المحدث الجبل كان شافعيا. رغم أنهم كانوا أصحاب مذاهب إلا أنهم إذا وجدوا الحق في غيره انتقلوا إليه. فنستفيد من هذا فائدتين. إحنا لما نجيب أقوال العلماء ونستعرض، إنسان لابد أن يستفيد من مواقفهم. الفائدة الأولى أن اتباع مذهب من غير تعصب ليس فيه ضير، ليس فيه منع. يعني الآن لو تقول للناس أنا مالكي تقوم عليك كل الدنيا، ما دام أنت مالكي معناه أنت لست من أهل السنة، لست بين قوسين لست سلفيا. شوف كيف ضيقوا مفهوم أهل السنة والجماعة، مفهوم السلفية في مفاهيم ضيقة، حتى صار من يفتي في مسائل اجتهادية ويختار قوم من الأقوال يقول لك هذا ليس من أهل السنة والجماعة. كيف ليس من أهل السنة والجماعة؟ هل خالف إجماعا؟ هل خالف كتابا مستبينا أو سنة مستفيضة؟ والسبب، كل السبب يرجع إلى الجهل أولا، وإلى بعض المتبوعين من الرؤوس الذين لم يؤدبوا هؤلاء بأدب الخلاف وبأدب فقه الخلاف. وهذه ثلمة عظيمة منيت بها الساحة الإسلامية. وللأسف قلنا الفائدة الأولى أنه كان شافعيا، والفائدة الثانية أنه إذا شاف المذهب بتاعه أخطأ يرد على الخطأ. وهذا ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار يرد على المالكية، الإمام القرطبي رحمه الله المفسر رغم كونه مالكيا يرد على المالكية في تفسيره. ابن عبد البر نعم قلنا التمهيد والاستذكار. الشاهد قال وفي هذا نظر، قال لأنه إذا تعارض كمال التطويل مع مفسدة إخراج الصلاة عن وقتها أو إلى وقت إلى الوقت الثاني، تعارضت مصلحة مع مفسدة. المصلحة هي وشن؟ كمال التطويل يطول، والمفسدة أنه يوقعها في يعني يوقع جزء منها في خارج الوقت، وهذه مفسدة. خصوصا ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التفريط، قال أن يخرج الصلاة عن وقتها، أن يخرج الصلاة ماذا عن وقتها، هذا من التفريط. فالشاهد أن الإنسان إذا شاف روحه مثلا على سبيل المثال استيقظ قبل شروق الشمس بعشر دقائق، لا بد أن يخفف الصلاة، يخفف حتى ماذا ينتهي قبل شروق الصلاة. هنا ما بقاش وقت للتطويل، لأن عندك ماذا مصلحة ومفسدة، فدرء المفاسد في هذه الحالة مقدم على جلب المصالح. المسائل والفوائد في هذا الباب وفي هذا الحديث، المسألة الأولى ما هو ضابط التخفيف والتطويل؟ الإمام يسأل أحيانا حتى المأمومين، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. شوف المساجد، تطول ينوضوا لك الناس ليش طولت، تخفف ينوضوا لك ناس آخرين ليش خففت، كل شيء حتى في الخطب. نذكر أول ما بدأت الخطب في هذا المسجد جرت عادتي أني لا يعني وسط بين 20-25 دقيقة بحسب الموضوع بحسب ما يعن لي. فكان يأتيني بعض الناس يقول يا شيخ والله أنت خففت بزاف، لو أنك تطيل شوية أنا نخرج قبل المساجد. ويأتيك آخرين يا شيخ والله لو كانت ربع ساعة لكانت أحسن. إرضاء الناس هاي لا تدرك، تصلي تطول تجد من يعارضك، تخفف تجد ماذا من يعارضك. حتى في المسجد تفتح الطاقة يجي يقول لك ماذا أغلقها، تغلقها يجي يقول لك ماذا افتحها. فكما نقول احنا كيما تدير تحصل. فلذلك المرض ليس إلى أهواء الناس، كما أن يحكى عن إمام من الأئمة أثقل عليه الناس هو يخفف خفف حتى وصل إلى صورة الكوثر، ما كانش تخفيف أكثر من هذا، صلى بهم صورة الكوثر إن أقصر صورة. فجاءوا له الناس قالوا له يا شيخ طولت، سبحان الله ما كانش أقصر من هذا. فالصلاة الموالية قالوا والله نقرأ لهم بآية واحدة ونكبر للركوع، قرأ مدهامتان الله أكبر. لما كمل الصلاة وظن خلاص يعني ما كاش أقصر من هذا، قالوا له يا شيخ والله ليش مدهامتان زوج، لو قلت مدهامة واحدة كانت. شفت الناس يضاء الناس ما الغاية لا تضرف. إذن فما هو الضابط في التطويل والتخفيف؟ اختلف العلماء في ضابط التطويل والتخفيف. القول الأول قالوا بأنه لا حد ولا تعيين لهذا الضابط، ما كاش ضابط. قالوا وما رده إلى أحوال الأئمة وإلى أحوال المأمومين وإلى سنة سيد المرسلين، هذا اللي حددنا، ما كاش محدد واضح. قالوا أولا إلى أحوال الأئمة، قالوا إذا كان الإمام ندي الصوت سريع القراءة يتلذذ الناس بسماع قراءته فهذا له الحق في التطويل ما ليس لمن ليس له الصوت الندي ولا سرعة القراءة. يعني أنت شوف فقط لما تصلي مع إمام قراءته حسنة وأنت تحب تصلي وراءه، فحتى لو طول بيك لا تشعر، صح ولا لا؟ لأن أوقات السعادة كما يقولون تمر كأنها دقائق، الأوقات اللي تكون أنت تشعر فيها باللذة والسعادة تمر كأنها ماذا؟ لمح البصر. والأوقات اللي تلقى فيها الضيق والحرج تمر ماذا؟ طوال. شوف أيام الحزن وكذا يطول بك الليل، كما قال القائل تطاول هذا الليل، الليل فيه حال من ساعة 8 ساعات ولا، قال تطاول كأنه فيه ماذا؟ كأنه 10 أيام في هذا الليل. تطاول هذا الليل والعين تدمع وأروقني حزن لقلبي موجع فبت أقاسي الليل أرعى نجومه. يعني مسكين الليل صار عنده يعني ساعاته لا تنتهي. فأقول قالوا يرجع إلى الإمام ويرجع أيضا إلى المأمومين، فالمأمومون إذا كانوا أقوياء وشباب وهم راغبوا قالوا يا الإمام منطقة مثلا اتفقوا قالوا يا شيخ لو أنك تطيل بنا، فإذا كان الأمر كذلك فله أن يطيل. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما استثقل صحابته قراءته قط. ولذلك ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال وعن الخلفاء الراشدين ما لم ينقل عن غيرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ كما قلنا في سورة المغرب سورة الأعراف، الأعراف يعني تقريبا حزبين ونص، حزبين ونصف. تصور لو أن واحد يجي يصلي بنا الآن المغرب حزبين ونص، ولكن تصور أنك تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تسمع قراءته، والله لو صلى بك مش سورة الأعراف، صلى بك القرآن كله لن تشعر. ولهذا كان أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يفتتح في سورة العشاء أحيانا يصلي بهم بسورة البقرة، سورة البقرة كلها. ونقل عنه أيضا في صلاة الصبح أنه كان يصلي بهم بسورة الأنعام وغيرها مما نقل عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فما كانوا يستثقلون هذا. نعم، إذا كانوا ابتدأوا سورة أكملوها، وهذا الذي سيأتي معنا في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري وأيضا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، إن كان المصنف لم يورده. فمعاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر، ثم في الصحيحين، ثم إذا رجع إلى قومه في ديار بني سلمة هذه وين منطقة 7 مساجد صلى بهم العشاء. فافتتح في يوم من الأيام افتتح سورة البقرة، فانفتل رجل، يعني قال هذا افتتح سورة البقرة لأن هذا وعرفهم أنه سوف يكملها للآخرة، 4 أحزاب ماذا يعني قريب 5 أحزاب، فانفتل هرب من الصلاة وصلى وحده، فقام إليه الناس قالوا إنك لمنافق. المهم الحديث. فالشاهد أنه هذه كانت سيرتهم، أنه إذا افتح صورة يكملها إلى الآخر، ولكن هذا ليس بواجب. قلنا إذن الشاهد هذا يرجع إلى الإمام قراءته واستساغة الناس لهذه القراءة، لأنه بعض الناس لو يقرأ بك ماذا؟ يقرأ بك يعني المعوذتين تستثقلها أيام الليل في صلاة التراويح. بعض الأئمة رزقه الله عز وجل ندى في صوته، يعني صوته ندي ويحسن القراءة ويقرأ بالحذر خصوصا، يعني قراءة سريعة، فهذا ربما لا تستطيع قراءته. وأيضا أحوال المأمومين، إذا كانوا هم طلبوا التطويل فله أن يطول. وأيضا مراعاة أصحاب الأعذار كما قلنا، كأن يوجد في سوق، يوجد في حر، أنت في مسجد. أذكر في يوم الأيام صلينا التراويح في أحد المساجد التي لم ينتهي بناؤها بعد، وراح الضوء، يعني كأننا صرنا في فرن، والإمام ما زال ماذا يطيل، فخرج أكثر أهل المسجد، أكثر أهل المسجد. كان مفروض فقه الإمام أنه ماذا لا يطيل، لا يطيل. ولذلك تحديد القراءة هذه اللي أحيانا جينا من عند الوزارة وغير ذلك، لازم تقرأ حزبين في صلاة التراويح، هذا مخالف للسنة من وجوه كثيرة، لأن هذا يرجع يختلف من إمام لآخر، ويختلف من مأمومين من منطقة إلى أخرى. كان بعض الأئمة يقرأ لك حزبين، يقرأهم لك ماذا؟ ممكن يقرأهم لك في ربع ساعة، ربع ساعة، لا تتعجب، يعني كأنه مر بك سرب نحل كما يقال من شدة سرعته. وبعضهم لا يحتاج إلى، ولذلك روى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه أن عمر الخطاب رضي الله عنه أمر 3 قراء في قيام الليل صلاة التراويح، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية في كل ركعة، وأمر أوسطهم أن يقرأ 25 آية، وأمر أبطأهم أن يقرأ 20. فقه، لأن اللي يقرأ بسرعة هذه 30 آية كملها أسرع، ولتكون قراءته بطيئة. إذن الأمر يرجع إلى الإمام وإلى أحوال المأمومين وإلى حال المكان والزمان، وأيضا دون إغفال سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تطويله. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويخفف في الأخريين، وكان ماذا يخفف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الفجر. فكانت أحواله هكذا، صلوات يطيل فيها وصلوات يخفف فيها وصلوات وسط. أما ما كان يطيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهما صلاة الصبح وصلاة الظهر، وأما التي كان يخفف فيها هي صلاة المغرب، وأما العصر والعشاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يراعي كما قلنا الأحوال، أحيانا يطيل وأحيانا ماذا يخفف. ولذلك تخفيف الإمام على 2 نوعين، هناك تخفيف دائم وهناك تخفيف عارض. وش معنى هذا الكلام؟ تخفيف دائم هو أنه الأصل أنك تخفف على الناس، هذا هو الأصل. وتخفيف عارض أنك أنت تكون تقرأ، ناوي تقرأ صورة طويلة شوية، فإذا بك مثلا تسمع بكاء صبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة ونيتي أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأخفف، قال فأخفف على أمه أو من وجد أمه به، يعني يخفف حتى الأم تاعه ماذا لا يتقطع قلبها على صبيها. فهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما تخفيف دائم وإما تخفيف عارض. وأما القول الثاني فقالوا إن حد التخفيف مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأيضا عند النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، يعني لما الإمام خصوصا لما يكون إمام راتب يعرف الجماعة اللي يتصلي معه، فيدير حساب ما ليس للأقوياء وإنما يدير حساب لمن؟ للضعفاء. واقتدي بأضعفهم، لأن القوي لا يفرق معه، تصلي صلاة خفيفة ولا تطيل الأمر عنده سيان، ولكن الذي يفرق معه من؟ الضعيف، حتى لا تفتنه، حتى لا تمله. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ونهى عن التطويل؟ لأن الإنسان من طبعه أنه يتضجر ويمل، ولهذا قال في حديث معاذ بن جبل: إن منك إنك لفتان. وقال في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري قال: إن منكم منفرين، تنفر عن الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالناس ليجلبهم إلى الدين، مش ينفرهم. وهذه كانت كما أسلفت في بداية هذا الحديث، الرفق من أجل تأليف القلوب وعدم تنفيرها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بالنسبة للتطويل، فيقول الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه، يعني كلام النفيس أنقله، قال: أما قوله صلوات ربي وسلامه عليه: أيكم أما الناس فليخفف، فإنه قد قال كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام، كان من أخف الناس صلاة في تمام. وجاء أيضا في حديث عن أنس بن مالك قال: ما صليت مع إمام قط أخف صلاة ولا أتمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يجمع بين التخفيف وبين التمام، حتى لا يفهم بأن التخفيف معناه أنك تنقر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الصلاة كنقر الديك أو كنقر الغراب. كان بعض الناس لا تلحقوش في لا في السجود ولا في الركوع ولا في قراءة سورة الفاتحة ولا، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، مش إلى شهوة المأمومين. قال: فإنه لم يكن يأمرهم أو ليأمرهم بأمر ثم يخالفه، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرهم بالتخفيف ثم يخالف هذا الأمر، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. الأمر الآخر أن التخفيف ليس فقط في حال القيام، إنما أيضا في الركوع والسجود. لبعض الناس خصوصا يأتينا كبار السن يقول لك: والله بعضهم لما يركع ولا يسجد خصوصا عنده بعضهم عنده الضغط أو كذا يكاد يغمى عليه مما يطيل، وهذا أيضا مخالف لسنة سيد المرسلين. ولهذا اختلفوا في عدد التسبيحات التي يسبحها الإنسان، هناك إجزاء وهناك أقل الكمال وهناك الكمال. الإنسان لو قال في الركوع سبحان الله العظيم ومرة واحدة، وقال في السجود سبحان ربي الأعلى، لأجزأته، لأنه جاء في حديث عقبة بن عامر أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال: ماذا؟ اجعلوها في سجودكم. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ما حددش هنا اشحال، لم يأتي ماذا هناك تحديد. وإن كان ابن قدامة في المغني قال: وأقل الكمال 3 مرات، يعني أقل ما تصل به إلى الكمال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وترفع سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. كم تأخذ معك وقت؟ تأخذ معك وقت كثير. لذلك حين تعجب بعض الأئمة وشغه يدير في سجوده، يا أخي تحب تطيل في بيتك مع نفسك، طيل ما شئت، أطل ما شئت. وقالوا بأن أقل الكمال أو الكمال قصدي يعني اللي حب يجيب السنة أو أكثر يعني أو كمال السنة فإنه يأتي بعشر تسبيحات يسبح عشر مرات. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سعيد بن جبير أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، ويقصد به عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. يعني يقول أنس بن مالك الصحابي لم أرى أحد صلاته تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الغلام عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا يعني حسبنا فوجدنا ماذا عدد أو قدر تسبيحاته في الركوع والسجود عشر تسبيحات. فعشر تسبيحات حتى لو أنت تحسب له عشر تسبيحات بعض الأئمة تلقاه كأنه سبح مئة مرة، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة التي تليها قضية النوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، فليطل ما شاء يطول مثل ما أحب. فهل كل النوافل يشرع فيها التطويل أم أن في ذلك تفصيل؟ الجواب الأمر فيه تفصيل. فهناك فالنوافل من حيث التطويل والتخفيف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. كاين نوافل السنة أنك تخفف فيها، وكاين نوافل السنة أنك تطيل فيها، وهناك نوافل لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، لا تخفيف ولا تطويل، لم ينقل لنا شيء لا من قوله ولا من فعله. أما السنن والنوافل اللي الأفضل الإنسان يخفف فيها على سبيل المثال ركعتي الفجر، ركعتا الفجر، كاين الفجر وكاين صلاة الصبح، فركعتي الفجر الإنسان يخفف فيها. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين خفيفتين، قالت حتى أقول هل قرأ بفاتحة الكتاب، يعني مكثر ما يسرع حتى نشك هل قرأ سورة الفاتحة من شدة ماذا تخفيفه. ولذلك جاءت السنة في صلاة في ركعتي الفجر أنه يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وركعة الثانية قل هو الله أحد، أو أنه يقرأ بآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وفي الركعة الثانية يقرأ بآية آل عمران قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. فهذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. لذلك السنة الإنسان ما يطولش لا في ركوعه ولا في سجوده ولا في قيامه. أيضا من السنة أنه يصلي إذا كان ناوي يصلي قيام الليل أنه يفتتح بركعتين خفيفتين. فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم، قال إذا صلى أحدكم القيامة فليفتتح أو فليصلي ركعتين خفيفتين، يعني يهيئ نفسه لأن قيام الليل فيه طول فهيئ بركعتين خفيفتين. وجاء هذا أيضا من فعله كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. أيضا في لإنسان يجي مثلا في صلاة الجمعة والإمام يخطب فإنه من السنة أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد، كما جاء في حديث سليك الغطفاني لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، تجوز معناه خفف، ثم قال يا أيها الناس من أتى المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يقرأ صلاة ماذا خفيفة. أيضا ركعتي الطواف السنة أنه يصلي ماذا ركعتين خفيفتين، يقرأ في أولاهما أيضا قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية ماذا؟ قل هو الله أحد. هذه كلها من الصلوات التي يسن فيها تخفيف الصلاة. نعم. نعم. أما خشية دخول الوقت الثاني فالتخفيف يعد واجبا وليس مستحبا، يعني سواء كان في صلاة مفروضة أو صلاة نافلة. لذلك إنسان لو ناط قبل شروق الشمس ناط تقريبا بعشر دقائق، نقول دير حسابك أنك تكمل وتسلم قبل عشر دقائق، فلا بد أن يخفف. ناط خمس دقائق قبل الصلاة قبل شروق الشمس لازم يصلي صلاة الصبح في خمس دقائق، سواء كانت ماذا هذه مضطر لأنه جاء في وقت الاضطرار أنه يكمل صلاته، سواء كانت نافلة أو كانت لأن النافلة خصوصا بالنسبة لدخوله في وقت النهي، فالأفضل أن يخفف صلاته. أما بالنسبة للصلوات المفروضة فينبغي عليه أن يخفف اضطرارا وليس اختيارا. طيب، أما الصلوات التي يسن فيها التطويل فهما صلاتان اثنتان. الصلاة الأولى هي صلاة الخسوف والكسوف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس صلاة الخسوف كان لا ينفتل من صلاته حتى ينجلي. وفي رواية أظن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع فأم الناس، يعني جمع الناس فأمهم فصلى بصورة البقرة، يعني صلى البقرة كلها، يعني أخذت معه وقتا طويلا. وأيضا مما يسن فيه التطويل قيام الليل، طبعا قيام الليل يصلي وحده مش ليصلي معه، يصلي إمام بالناس، فإنه كان كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه المشهور النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، حسن وطول، ويصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يطول ماذا ما شاء. أما القسم الثالث هي الصلوات التي لم يرد فيها لا تطويل ولا تخفيف، لا من قوله ولا من فعله. على سبيل المثال صلاة الضحى، على سبيل المثال النوافل المطلقة، فصلاة الضحى تعرفوا صلاة الضحى، صلاة الضحى اللي تكون بعد الشروق يعني بواحد نصف ساعة أو العشرين دقيقة إلى قبل صلاة الظهر بواحد العشرين دقيقة أيضا، هذه هي كلها صلاة الأوابين، هي صلاة ماذا الضحى. فإنه ماذا، هل الأفضل أنه يكفر يخفف أو يطول في القراءة؟ اختلف العلماء في ذلك. هناك قول للحنابلة قالوا الأفضل أنه يزيد في القيام، يعني يطول في القيام حتى ولو كان في النوافل التي قالوا لأن الأفضل القيام، يعني يطول في القراءة. وقال الشافعية لا، الأفضل أنه يكثر الركعات، يعني بدل ما يصلي مثلا صلاة الضحى يصليها أربع ركعات، لا، يقلل من القراءة ويزيد ماذا في الركعات والسجود والركوع. وتوسط بعضهم وهو قول لإسحاق ابن راهوي، قال بالنسبة لصلاة النهار الأفضل أنه يكفر من الركعات، وفي صلاة الليل الأفضل أنه يكثر من القراءة والقيام. ولكن ما رد ذلك والله تعالى أعلم إلى الأنسب لحال الإنسان، يشوف الخشوع تاعه أين يكون. فإن كان خشوعه في طول قيامه فيطول في القراءة والقيام، وإن كان الخشوع تاعه في كثرة الركوع والسجود فليكثر من الركوع والسجود. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رواية الإمام مسلم فليصلي ما شاء، فليصلي ما شاء يعني وش يخرج عليه إذا صلى وحده؟ والله تعالى أعلم. نعم نعم. أيضا الرواتب الأخرى نفس الشيء، لم يرد فيها تطويل ولا تخفيف، ولذلك الأنسب هنا إلى حال الإنسان، فلو رأى أن في إطالته زيادة في خشوعه فليطل، وإن كان يرى أن في إطالته إذهاب لخشوعه فلا يطل، هذا هو الأصل، لأنه لم يرد فيها لا من قوله ولا من فعله. طيب، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلوات؟ كين صلوات كان يطول فيها، وهناك صلوات ماذا؟ كان يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يخفف فيها القراءة. قلنا الصلوات اللي كان يطول فيها في القراءة هي صلاة الصبح أو الفجر، تسمى أيضا صلاة الفجر، وصلاة الظهر، والتي كان يخفف فيها هي إيش؟ صلاة المغرب، والتي كان يتوسط فيها هي صلاة العصر وصلاة العشاء. فما هو مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه؟ فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أظن حديث أنس رضي الله عنه، أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، كان يطيل في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين ويخفف الأخريين، قال وكان يتوسط في صلاة العصر، ثم ذكر قراءته في بقية الصلوات للصحابة يستمعوا فيها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ في صلاة الفجر بالطول من المفصل، وكان يقرأ في العشاء بالمتوسط من المفصل، وكان يقرأ في المغرب بالقصار من المفصل. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطوال من المفصل تقريبا من قاف إلى عمة، من سورة قاف إلى عمة، هذه تسمى الطوال من المفصل. المتوسط من المفصل من عمة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. طبعا هذا هو الأصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف ذلك أحيانا، فمضى معنا أنه كان يصلي الأعراف أحيانا في المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سنته في صلاة الصبح من يوم الجمعة يصلي ماذا؟ السجدة والإنسان. ولكن الأصل الغالب على حاله هو التخفيف، ولذلك لما جاء حديث معاذ بن جبل الذي سيأتي معنا نذكره مع حديث أبي مسعود البدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما قال أفتان أنت يا معاذ، قال اقرأ من كذا وكذا، جاء في بعض الروايات قال اقرأ الشمس وضحاها، اقرأ الشمس وضحاها، ليش؟ هذه مش صورة، لازم تجيب صورة ماذا؟ طول عرض، إذا صليت مع نفسك ماذا؟ فطول ما شئت. هكذا كانت، يعني هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في جيل من؟ جيل الصحابة، جيل الصحابة. تصور صحابي خرج من الصلاة، كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال يا رسول الله إن لي ناضح، يعني كان عنده إبل وعنده، قال وإن يعني طيل اليوم كان الصحابة مع أشغالهم ومع حرفهم، فلما يجي العشاء يحتاج أن يصلي ويأوي إلى بيته، يعني يرتاح قليلا ثم ينام، فإذا أطال به فتنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتن أنت يا معاذ، اقرأ بالشمس وضحاها، مع من؟ جيل الصحابة. فبالك نحن بعد 1400 سنة. لذلك قلنا ينقصنا الكثير من الرفق، والناس إذا ناديتهم في هذا العصر بالرفق اتهموك بالتمييع، قل لك انتك تميع في الدين، كيف نميع في الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، فما أحوجنا إلى العودة إلى هذا الفقه الذي اندرس مع تطاول الأزمان والعهود، والله المستعان. الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يضيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وفي رواية الكبير فقط، وفي رواية الكبير والضعيف وذا الحاجة. طبعا الإمام عبد الغني بن المقدسي من منهجه التلفيق بين الروايات، لأن هذه الرواية بتمامها تشبه رواية عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى عليه، فلم يروها لا البخاري ولا الإمام مسلم بهذا اللفظ المجتمع، ولكن من منهجه، وهذا منهج المحدثين، أنه يلفق بين الروايات. فهذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري، أولا أبو مسعود الأنصاري وهذا صحابي رضي الله عنه، ويعرف بأبي مسعود البدري. طبعا البدري ليس لأنه شهد بدرا، لأن أول معركة شهدها هي معركة أحد، وإنما قيل البدري لأنه كان يسكن في بدر، كان يسكن في بدر. فهو عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة ابن أسيرة ابن عسيرة ابن طلحة الأنصاري، ابن أسيرة ابن عسيرة ابن طلحة. هذا ذكرني بشيخ الإمام البخاري مسدد أبو الحسن مسدد ابن مسرهد، هذا كان عنده اسم عجيب، هذا أحد شيوخ الإمام البخاري، أبو الحسن مسدد ابن مسرهد، متوفى سنة 228 للهجرة رحمة الله تعالى عليه، اسمه عجيب. حتى كان الإمام يحيى بن معين يقول: هذه رقية عقرب، ما هوش اسم هذا، فلا تتعجبوا من هذا الاسم. كان اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل، هذه مش نكتة، هذا اسمه، خلوني أكمل. مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن مطربل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل الأسدي. يلا احفظ هذا الاسم، يعني لو يخرج لك هذا في المنام ماذا تصاب بال، الله المستعان. لذلك كان الإمام يحيى بن معين يقول: هذه رقية عقرب، هذا مش اسم. طبعا لأن الأعراب كانوا الزمن الأول يتخيرون من الأسماء أقساها، ومضى معنا أظن في مجالس أنه قيل لأعرابي: ما لكم إذا سميتم مواليكم حسنتم الأسماء، الموالي يعني الخدامين والعبيد بتاعهم، فكان يسمون سهل ونافع وميسرة، الأسماء اللي فيها ماذا شوية حنان، يعني فيها شيء من. وإذا سميتم أبناءكم مغربل ومسربل ومسردل وأرندل وعرندل وغضنفر وكليب، قال: إنا نسمي موالين لأنفسنا ونسمي أبناءنا لأعدائنا. فلما يجيش كله بهذا الاسم مسربل ومعرندل وكذا، يعني يرعب لا شك. يعني فالشاهد أنه قلت هذا ذكرني ب يعني أسيرة ابن عسيرة ابن طلحة الأنصاري، فكان هو أصغر من شهد بيعة العقبة من الأنصار، هو خزرجي رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلت شهد أحد وبقية المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استوطن الكوفة وقد تولى يعني امرتها لعلي رضي الله عنه لما خرج لموقعة صفين، واختلف في وفاته مكانا وزمانا، فقيل توفي بالكوفة وقيل توفي بالمدينة وقيل توفي قبل 40 من الهجرة وقيل توفي بعد 40 من الهجرة. الشاهد قول أبي مسعود البدري: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. جاء رجل، ما سماش هذا الرجل، ولذلك اختلفوا فيه. وقال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمه. وإذا قال لك ابن حجر لم أقف على اسمه يعني يغسل يديك. وإن كان ابن الملقن وغيره ذهبوا إلى أنه حازم ابن كعب، حازم ابن كعب، ورد الحافظ ابن حجر قال وحازم ابن كعب إنما قصته مع معاذ بن جبل وليس قصته مع، لا مش أبي مسعود راوي، ولكن من الذي كان إماما؟ لا، أبي مسعود البدري جاء رجل رسول فقال إني لا تأخر من صلاة الصبح من أجل فلان. شكون هو فلان؟ فلان هو أبي بن كعب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ووقفت على تعيينه، شكون هذا الرجل اللي كان يطول في صلاة الصبح؟ قال فوجدته في مسند أبي يعلى بإسناد حسن وهو أبي بن كعب، فقد كان إماما للناس في مسجد قباء، فصلى الصبح فافتتح بسورة الأعراف. قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فانفتل من صلاته، يعني قال فقال أبي بن كعب لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لأشكونك أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء واجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، ثم ساق الحديث. طيب، قول أبي مسعود البدري إني لا أتأخر، يعني قول الرجل إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قلنا هذا فلان ليس هو معاذ بن جبل كما وهم بعضهم، وإنما هو أبي بن كعب كما جاء في مسند أبي يعلى. طبعا لأن معاذ بن جبل كانت صلاة، أي صلاة؟ صلاة العشاء، وهذه صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. وأيضا معاذ بن جبل كان إماما لقومه في بني سلمة، وهذا ماذا؟ في مسجد قباء كما جاء في مسند أبي يعلى. طيب، قال من أجل فلان، هذا قول الراوي، ما حبش يسميه في الرواية، لم يرد أن يسميه في الرواية، من باب ماذا؟ من باب ستره، من باب ستره. ثم قال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال إني لا أتأخر وليس أتخلف، يعني مش كان يدير يعرف بأن الإمام التاعو يطول، يجي في الركعة الأولى 20 نصف ساعة، هو وش يدير؟ يخلي 20 دقيقة تمر على سبيل المثال ثم يأتي. يتأخر من أجل ما يطيل بنا فلان، يعني حتى لأنه لا يستطيع أن يقوم ذلك القيام. ثم قال أبو مسعود نعم، ثم قال الرجل فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، أو قول أبي مسعود قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وهذا فيه مشروعية الغضب في الموعظة، الأصل في الموعظة أنها تكون باللين، قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الأصل ماذا؟ وقولوا للناس حسنا تيا فرعون إنه فقول له قولا لينا. ولكن أحيانا يجوز للإنسان في النصيحة والموعظة أنه يشدد، أنه يشدد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال أصحابه، كان يراعي أحوال أصحابه، فكان مع بعض الناس يشدد وبعض الناس ماذا؟ يخف، يعني يلين معهم في الموعظة. أنت إذا كنت تعرف أن فلان حتى لو شددت معه لن ينفر، يبقى ملازم للمسجد ويبقى، وتعرف إنسان لو شددت معه في الموعظة يروح مزيج يولي، هناك فرق. شوف هذه حتى مع أولادك، بعض الأولاد لو شددت معه خسرته، وبعضهم ماذا؟ لو لنت معه خسرته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس، كان يراعي أحوال الناس. ولذلك مثلا على سبيل المثال حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اطرح عنك هذا الوتن، وحديث ماذا؟ عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال في صحيح مسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبين معصفرين، يعني ثياب حمراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأمك وهبتك هذا؟ شدد عليه. قال أنزعهما، قال بل احرقهما. شد في الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال عمرو بن العاص وعدي بن حاتم وغيره أنه لو قال له هذا القول لا، ويعلم من حال معاذ بن جبل لما قال أفتان أنت يا معاذ، ويعلم من حال أبي بن كعب لما قال إن منكم منفرين أن هؤلاء لا ينفرون. ولكن لما جاء إلى الأعرابي ماذا قال؟ الذي بال في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي كما قلنا أحوال. خلونا نتم الحديث. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش يسمي ذلك الرجل، من باب ماذا؟ الموعظة تكون للعموم، ما بال أقوام. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه شدد في هذه الرواية أكثر من تشديده في رواية معاذ بن جبل. قالوا لأن معاذ بن جبل كان أول حادثة في التطويل، وأما حادثة أبي بن كعب كانت بعده، لذلك خاطبهم بالجمع، وخاطب معاذ بن جبل ماذا؟ بالإفراد. إن منكم، يعني ركم بزاف من المنفرين ماذا في الدين. وقالوا وشدد معه في الموعظة وغضب غضبا شديدا لم يغضبه مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال فأيكم أما الناس فليوجز، أي ماذا؟ يخفف في صلاته. طبعا المسائل، يعني هناك مسائل قال لأن مرة أكثرها معنا. أولا جواز ذكر الإنسان باسمه في حال الشكوى، هذه ما هيش غيبة، يعني الإنسان يجوز له أن يشكو إمامه إلى من هو أعلى منه ويذكره باسمه، أو يشكي إنسان آخر، لأن الشكاية ليست بغيبة، لأن الشكاية ماذا؟ من أجل دفع الظلم ليس بغيبة، كما قال القائل والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم. متظلم، الإنسان إذا أراد أن يرفع ظلما عن نفسه وذكر اسم فلان بن فلان ليس بغيبة. أيضا مفارقة الإمام لعذر، يعني لو أن الإنسان مثلا راه داخل مع الناس صلى مأموما ثم ذكر حاجة ملحة لا تحتمل التأخير، فيقول إمام المازري المالكي يجوز له ماذا؟ أنه يخرج من الصلاة ويروح لحاجته، وهذا ليس فيه ضير، بدليل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لماذا خرجت، لماذا لم تصبر، وإنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على خروجه. أيضا ماذا؟ السنة الإطالة في صلاة الصبح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه قال إن منكم لمنفرين أو منفرين، إلا أن السنة كما تقدم معنا هو الإطالة في صلاة الصبح وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال جمهور المفسرين مقصود قرآن الفجر هي صلاة الصبح. أيضا ماذا قلنا؟ جواز الإغلاظ في الموعظة لمن علم من حاله أنه لا ينفر، وهذا تمام حديثنا أو شرحنا لهذا الحديث. ويبقى معنا بقية كتاب الصلاة، ولعلي سوف أرجئه بإذنه جل وعلا إلى ما بعد رمضان، يعني بداية من المجلس المقبل، ولعل المجلس المقبل أستأذنكم لن يكون لي معكم مجلس، يعني الأسبوع القادم لن آتي، وكل الذي بعده سوف أحاول أننا نرجع شيئا قليلا إلى أحاديث الصيام، لأن هذه التي تشتد حاجة الناس إليها في هذا الوقت. نحاول ماذا؟ أن نستذكر، وإن كنا قد شرحناها قبل سنوات ولكننا نعيد استذكار، خصوصا أن بعضكم لم يحضر، ولأن هذا أوفق برمضان الذي بين أيدينا، الذي نسأله جل في علاه أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من العتقاء من النيران، وأن يوفقنا لتمام صيامه وقيامه وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم نعم. لا، نمر على الأحاديث ونذكر المسائل، يعني لن نسير نفس السير الذي ألفناه، وإنما سأركز على المسائل، المسائل التي يحتاجها عموم الناس، التي يحتاجها عموم الناس في صيامهم. يقول السائل: هل الإنسان إذا كان على جنابة هل يجب عليه أن يغتسل في كل مرة؟ كيف يغتسل في كل مرة؟ طبعا هو إذا كان على لا بد أن يرفعها بالغسل، أما إذا تعذر عليه إما بسبب مرض أو لم يجد الماء فإنه يتيمم، فإذا جاء يعني زال العذر إما وجدان الماء أو زوال المرض فإنه عليه ماذا أن اللهم إلا إذا كان يقصد شيئا آخر، هو أن الإنسان إذا تكررت معه الجنابة في نفس اليوم، يعني أجنب في أول الليل ثم وسط الليل ثم آخر الليل، فهل يجب مع بعد كل جنابة أن يغتسل؟ لا، وإنما ماذا يغتسل غسلا واحدا لهذه الجنابات، لعل هذا هو مقصوده. هذا السائل كأنه دائما يدور يعني من خطه عرفته. نعم، يقول: رأيت فتاة متحجبة وجميلة ولا أعلم ماذا أفعل، هل أتزوجها أم لا؟ الله المستعان. فأقول للسائل: لا تجعل أس اختيارك هو الجمال. نعم، الجمال في زماننا مطلوب كما كان مطلوب أولا، لأن الإنسان يطلب العفاف، وقد كان الرعيل الأول إذا لم يجد في الأولى يجد في الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إذا لم يجد في الأربعة يجد في ما ملكت اليمين والجواري. أما نحن فوطن نفسك أنها بعد الواحدة يسدل الستار، فإما أن تصيب وإما أن تخيب. نعم، فلذلك الجمال مطلوب لأن المقصود به الإعفاف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن المرأة الصالحة قال: إذا رأيتها ماذا أسرتك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له رب العزة والجلال: ولو أعجبك حسنهن. وقال الله عز وجل: ما طاب لكم من النساء، حديث عائشة رضي الله عنها عن جويرية بنت الحارث، لما قالت عائشة رضي الله عنها: كانت جويرية رضي الله عنها امرأة جميلة مليحة ولا يراها أحد إلا هم بها، يعني هام بها من شدة ماذا شدة جمالها، فوقعت ماذا في الأسر، فكانت من نصيب أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكاتبها يعني أرادت أن تفتك من الأسر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابها، قالت: فلما رأيتها عند باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها، غيرة النساء، قال: شفتها كرهتها. قال: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقصت عليه، فقال: هل لك فيما هو خير لك؟ قالت: وما هو؟ قال: يعني أتكفل يعني بهذا المبلغ، مبلغ المكاتبة، وأتزوجك. فقالت: رضيت، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الجمال مطلوب، لكن لا تجعل الجمال كما قال، وإن كان الحديث ضعيف وبعضهم يجعله موضوعا، قال: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما هي رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. المرأة الحسناء في المنبت السوء يعني سيئة الخلق. فالإنسان لا يكتفي، ما يجعش المحطة الأولى تاع الجمال، وإنما ينظر إلى ما هو أولى من ذلك. طيب، يعني وهو الدين والخلق هو الذي يدوم، ولأن الجمال أمر نسبي، الشيء قد تراه في أول جميل، ولكن مع تكرار النظر يصير عندك ماذا؟ عادي في كل شيء. تشتري سيارة من أحسن السيارات، لما كنت تشوفها تمر عليك يعني قلبك يرف، تركبها شهر شهرين تصير عادية، تبني بناء من أحسن ما يكون، كنت تشوف مثله ماذا تدمع عينيك فعيناك، وإذا به ماذا تسكنه شهر شهرين ماذا يصير عندك عادي. أكل كنت ساخف عليه، فبعد ما تأكله مرة مرتين ثلاث يصير عندك عادي، صح ولا لا؟ هذه حال الدنيا، فالجمال مع الوقت ما ليس عندك عادي. اللهم إلا الجنة، الجنة قال فيها الله عز وجل: جعلني الله وإياكم من أهلها. قال النبي قال الله عز وجل: لا يبغون عنها حولا، ما يملوش منها، كل يوم تزداد حسنا. حتى نساء الجنة كل ما يجي لها يجدها ماذا؟ ازدادت حسنا، مش العكس. خصوصا احنا الآن لو يدخل في هذه المتاهات يعني تريك الخيال في يعني العقد أو في الخطوبة، ثم بعد ذلك يبدأ السهم ينزل ينزل، فتجد ما لكل شيء كان اصطناعيا، والله المستعان. يقول: ما حكم من أراد أن يدخل مكة بعمرة لنفسه ثم يوم التروية ينوي حجة لشقيقه المتوفى؟ نعم، يجوز للإنسان في حج التمتع أن يجعل العمرة لنفسه والحج لغيره، أو يجعل العمرة لغيره والحج لنفسه، لأنهما منفصلان، لأنهما نسكان منفصلان، عمرة وحجة. نعم، لا يمكن أن يجمع في الإفراد حج المفرد وحج القارن، لا يجوز أن يجمع بين نيتين، ولكنه في التمتع نسكين منفصلين، لأنه يعتمر ثم يتحلل وينتظر اليوم الثامن التروية ثم يلبي من جديد، والتلبية تكون بنية وقصد، فله أن يجعل العمرة الأولى لنفسه أو لمن لغيره، ثم يجعل الحجة بعد ذلك لغيره أو لنفسه، وهذا جائز. نعم، أكيد لا بد أن يكون قد حج واعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة وهو يلبي يقول: اللهم لبيك شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة هذا؟ قال: أخي أو ابن عمي، كما جاء. نعم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن ابن أخيك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيشترط قبل ما تحج على غيرك أو تعتمر على غيرك أنك تكون اعتمرت عن نفسك أو حججت عن نفسك. نعم، هذا ونعم. لا، ابن حزم رحمة الله تعالى عليه لم يكن صاحب مذهب أبدا، لم يكن حتى ظاهري. ابن حزم كان لا مذهبي، ولهذا خالف داود الظاهري اللي هو شيخ مذهب الظاهرية كما جاء في المحلى في مواطن كثيرة. ولكن احنا حبينا نبين أن انتسابك إلى أي مذهب، مالكي، شافعي، حنبلي، حنفي، هذا لا يقدح في الإنسان ولا يخرجه عن دائرة أهل السنة ولا عن ليقال الآن سلفية ونحو ذلك، بل أدركنا حتى من علمائنا المعاصرين كلهم. ابن باديس كان مالكيا، باديس كان مالكيا. بالمناسبة ظل الوقت مضى، وصلني بعض المقاطع، نعم، بعض المقاطع من بعض الموتورين العلمانيين الذين حقدوا على الدين، وجدوا هذه الأيام فيها يعني هذا الحراك ونحوه، وجدوا منفذا من أجل الطعن في ثوابت الأمة. ف بعض هؤلاء صار الآن يقول بأن عبد الحميد بن باديس العلامة إنما هو خائن، وأبوه وجده كانوا عملاء لفرنسا والله المستعان، وأنه كان جاهل وليس بعالم، ولا بد أن نسقط إمامته ولا نعترف به أصلا. وبدأوا أيضا حتى يقولون بأن إيش هذه مبادئ أو النوفمبر والإسلام وما إسلام، نحن إنما نريد دولة لائكية ديمقراطية ليس فيها دين ولا هم يحسنون. فلا بد الإنسان أن يتنبه لهذه المؤامرة، إنما هي حرب على الثوابت، ولا يغتر للإنسان. والذين يعني بعض الإخوة الكرام وبعض الشباب الذين خرجوا في مثل هذه المظاهرة أخبروني بما رأوا من اللافتات التي ترفع ما يندى له الجبين، يعني ضرب للثوابت، ليس فقط الأعلام والأئمة أئمة الإسلام، وإنما حتى في القرآن وفي السنة وفي كل شيء معظم في هذه الأمة. لذلك هي حرب لا تبقي ولا تذر، فإما أن نكون وإما أن لا نكون، إما أن نكون وإما أن لا نكون. ولذلك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخيب رجاء هؤلاء، لأنهم يكيدون بالليل والنهار، الخطة تلو الخطة والمؤامرة تلو المؤامرة، فلا بد أن لا نغيب وأن لا نخدع وأن لا نجعل لهم الحبل على الغارب. نسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل غوايته والأهل الفتنة من معصيته من أهل معصيته. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.